لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا نجم الدين: فعجب الناس، يعني فلاح مصري ويضع على وسطه هذا الذي يؤخذ من القصب من نهايته، يعني جعلها حزاما له. فقال لشيخنا العزام: يا شيخنا، هنا فلاح مصري لا ندري كيف جاء، يعني هو في مصر ورأوه هناك في المسجد الحرام بدليل أنه جعل لنفسه حزاما من القصب. فقال شيخنا العزامي: ايتوني به. فذهبوا إليه: يا فلان، أنت تصلي هنا على الدوام؟ قال: نعم. طيب تعالى، شيخنا يريد أن يكلمك. قال: نعم. وجاء إلى شيخنا العزامي، وشيخنا العزامي كان قد أخبرهم بأنه لا تشعروه بأنه هنا في الحرم، يعني قولوا له يعني تعال إلى شيخنا ولا تشعروه بشيء. فلما جاء إلى شيخنا العزامي قال له: من أي البلاد؟ قال: أنا من قرية قريبة من هذا المسجد. قال: يعني أنت هناك في هذه القرية تعمل فلاحا؟ قال: نعم، قرية قريبة، وأنا عبد لفلان. قال: ما اسم القرية؟ فسماها له، وهي قرية من قرى القليوبية مركز طوخ. طبعا الشيخ يعرف هذه القرى ويأتيها. قال له الشيخ: طيب، وهل أنت تأتي إلى هذا المكان على الدوام؟ قال: نعم يا سيدنا الشيخ، لأن هذا المسجد أقرب المساجد إلي. إذن هو لا يعرف الكرامة، وإنما هو يرى أن هذا المسجد قريب منه. قال: وعندكم قصب؟ قال: عندنا. قال: يعني أتستأذن سيدك في أن تأتينا بحزمة من القصب للإخوان؟ قال: نعم. فأعطاه شيخنا، كما قال شيخنا نجم الدين، قال: فأعطاه 10 قروش. هذا طبعا كان في السنوات قبل سنة 50، يعني من أكثر من 60 عاما. فأخذ الرجل القروش 10 وذهب بعد صلاة الظهر. قال شيخنا نجم الدين: وفي العصر رأينا الرجل يحمل حزمة من القصب على كتفه ووضعها على حائط المسجد، مسجد الحرام. طبعا في هذا الوقت لا يوجد قصب في الحرم ولا حول الحرم، لأن مكة لا يوجد بها يعني لا زرع ولا ضرع. فحينما رأى الناس هذا القصب، أين جاءوا به؟ وفعلا في صلاة العصر جاء الرجل سيدنا الشيخ، قال: نعم. قال: إنني استأذنت سيدي. فقال: يعني اقطع لهم من أعواد القصب مثلا 50 عودا أو 40 عودا. فقطع هذه الأعواد وحزمتها، وسيدي يعني رآها والحمد لله جئت بها إليكم وأنا أصلي العصر. يعني ألم تتعب في الحمل؟ لا، المال قصب قريب والمسجد قريب. فطبعا الذين كانوا من حول شيخنا العزامي سكتوا، الشيخ أشار عليهم بأن لا يتكلم أحد. قال شيخنا نجم الدين: ومرت الأيام وانتهينا من الحج وجئنا إلى مصر، وكان شيخنا العزامي في هذه البلدة في يوم الجمعة بعدها. فلما وصل وصلى الجمعة سأل عن الرجل الذي عنده هذا العبد. فجاء الرجل كان يصلي مع شيخنا، قال له شيخنا العزامي: العبد الذي عندك يسمى فلانا؟ قال: نعم يا سيدنا الشيخ. قال: هل عرفت عنه شيئا؟ قال: في ماذا؟ قال: يعني من صلاحه. قال: ورجل صالح يصلي في جميع الأوقات في مسجد قريب، وحينما أسأله في أي مسجد تصلي يقول: والله هنا مسجد قريب، حينما أخرج من دائرة الأرض بعد خطوات أرى أنني أمام المسجد أدخل فيه وأصلي، وبعد الصلاة آتي إلى شغلي عملي. قال له شيخنا العزامي: أتدري في أي مسجد كان يصلي؟ قال: يعني أنا ما رأيت المسجد، إنما هو يقول قريب. قال له: إنه يصلي في الحرم. فالرجل ارتاع: يا شيخنا، يعني كيف تقول هذا؟ قال: نعم، لأنه قابلنا في الحرم ونحن الذين أخذنا منه القصب. فعرف الرجل أن الرجل فعلا يصلي في الحرم، لأن قصة القصب كانت على يده، هو الذي أخذ القروش العشرة وأعطاه الإذن، والعبد أخذ القصب وعده أمامه وحزمه وحمله وجاء به إلينا. قال: يا سيدنا الشيخ، إذن هذا من أولياء الله؟ قال: نعم، لكن لا تكلمه في هذا، أنه لو علم ربما خرجت روحه، فدعه على حاله. قال: يا سيدنا الشيخ، أنا سأحرره. قال: حرره. فجاء بالعبد: تعال يا فلان، أنت حر لوجه الله. فبكى العبد: إلى أين أذهب يا شيخ؟ تأمر سيدي بأن يحررني، وأنا ليس لي إلا سيدي هذا. قال له: يا فلان، اجعله يعمل في أرضك. قال: لا يا سيدنا الشيخ، أنا لا أستطيع أن أراه يعمل في الأرض وهو ولي من أولياء الله، كيف يقع هذا؟ قال: إذن اصنع له شيئا. قال: يعني أقيم له مسجدا وأجعله خادما فيه. وفعلا أقام له مسجدا، والمساجد في القديم كانت المياه تجلب إليها بطريق دق الطلمبات، يعني يدق الماسورة وعلى الماسورة تركب ما تسمى بالطلمبة. هذه الطلمبة تحتاج إلى من يقوم بشد الماء من الأرض، يعني يقال تدفيع، يدفع. قال: إذن هو يقوم على خدمة المسجد وعلى جلب الماء من تحت الأرض بهذه الآلة وعلى ملء الأحواض التي فيها الماء وعلى توزيع الماء على أماكن الوضوء وهكذا. وظل هذا العبد حتى لقي مولاه، وربما لم يعرف درجته التي كان عليها عند مولاه. ولذلك هذه كرامة يعني رآها شيخنا نجم الدين مع شيخنا العزامي وحكاها لنا. ولذلك هذا من الكرامات، وسيقول هذا الكلام ربما لم يعرف صاحب الكرامة كرامته التي هو عليها من الله عز وجل، يعني لا يعرف درجتها. تفضل يا سيدي. ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية، أبو نعيم، أبو نعيم في الحلية، أن عون بن عبد الله بن عتبة كان إذا لمت الشمس أظله الغمام. الله، عبد الله، عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، كان زاهدا، كان من التابعين، توفي قبل سنة 20 بعد 100، يعني كان في القرن الأول، إذن كان من التابعين. وتعرفون معنى تابعي، يعني الذي رأى الصحابة، والصحابي هو الذي رأى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وتابع التابعي هو الذي رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا نام في الشمس أظله الغمام، يعني جاءت غمامة تظلل عليه، يعني أخذ شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا سيدي. ومن ذلك تسبيح القطعة التي أكل منها سلمان الفارسي، سلمان الفارسي وأبو الدرداء كما رواه أبو نعيم وغيره. سيدنا سلمان هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. سيدنا سلمان كان فارسيا، يعني من بلاد فارس، وهي التي فيها الآن إيران، وأيضا فيها جزء من روسيا. سيدنا سلمان كان من بداية أمره موجها مهديا، ولذلك حبسه أبوه حتى لا يتكلم مع الذين من حوله بمثل ما يقول. وجاء في الخبر، في خبره، أن والده جعله لا يخرج من البيت، لأنه كان يقول له: يا والدي، هذا الذي أراه منكم من عبادة النار، هذا يتفق مع العقل؟ تشعل النار ثم تعبدها؟ ولكن أراد الله عز وجل له خير، فلما جاءت اللحظة التي أراد الله فيها الخير، كان الرجل والده عنده أجراء في الأرض، وعنده ضيوف في البيت، فشغل بالضيوف، ولم يكن هناك من يقوم على الإشراف على الأجراء. قال: يا سلمان. قال: نعم. قال: اذهب إلى الأجراء وقم بالإشراف، بشرط ألا تذهب هنا أو هناك، فإذا ما انتهى العمل عد. خرج ولم يعد. لماذا؟ لأنه أراد أن يخرج، أن يبحث عن الدين الذي يصلح له، ولذلك خرج وأخذ دورته حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله في اللقاء التالي. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.